بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل يتعلق بصيغ التحمل أو صيغ الأداء في هذه المسائل كما نبهنا عليها في أول هذا الفصل، أننا نمشي عليها أو نمر عليها مرور الكرام لأن موضوعها كتب الحديث. قال: فصل في كيفية الرواية، وهي على أربع مراتب. وكم ذكر في كتب الحديث؟ ثمان مراتب، نستحضرها في نهاية هذا الفصل. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن كيفية الرواية، يعني الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حال تحمل الحديث ثم أدائه، بدليل ما تقدم، على أربع مراتب. الأولى وهي أعلاها عند المؤلف قراءة الشيخ عليه، قراءة الشيخ أي قراءة الشيخ على الراوي، يعني الشيخ والذي يقرأ والذي يحدث، قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه الراوي، وذلك يسوغ للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يقول وقال كذا ونحو ذلك من صيغ الأداء، يعني من صيغ الأداء التي هي أعلى المراتب. فأول المراتب هي أي؟ السماع، قلنا السماع. المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية به، خلافا لبعض أهل الظاهر القائل بأنه لا بد من إقرار الشيخ نطقا ولا يكفي سكوته، لأن الساكت لا ينسب إليه قول عندهم، الساكت لا ينسب إليه قول عندهم عند أهل الظاهر، وهذا يختلف باختلاف الحال وقرينة الحال أيضا، وما الحامل على السكوت. مثل هذا، ما الذي يمنع الشيخ من أن ينطق، من أن ينطق يقول نعم؟ هناك ما يمنعه، هل يخاف على عرضه، هل يخاف على ماله، على دمه؟ فإذا سكت هو بمنزلة قوله نعم، ويقول إذا سكت. قال: واستدلاله أيضا بظاهر قوله تعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري الآية، والجمهور على قبول الرواية ولو سكت، لأن عدالته تمنعه من أن يسكت، مع علمه بعدم صحة ما يقرأ عليه ما لم تكن هناك مخيلة إكراه أو غفلة ونحو ذلك، فلا يكتفى بسكوته، يعني نعم إذا جاءت قرينة أنه مكره أو أن عنده غفلة فلا يكتفى بسكوته. وهذه المرتبة الثانية تسوغ للراوي أن يقول، أو تسوغ للراوي أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، يعني الأكثر المستعمل فيها أنبأنا وأخبرنا أو أخبرنا، وهل يقول حدثنا؟ منهم من أجاز، منهم من لم يفرق بين في العرض، بين العرض وبين السماء، يعني يقول حدثنا في هذا، وبعضهم فرق. ولهذا الإمام مسلم يفرق بين اصطلاح المشايخ، فيقول قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا. لماذا يفرقون؟ لأن بعضها، لأنها عرض، ظهر فيما يظهر عرض. فيجوز، وإذا قال حدثنا فلان قراءة عليه فهو أحسن فيما قرئ عليه. ولا يجوز الاقتصار على حدثنا فلان دون ذكره قراءة عليه، في روايتنا أحدهما يجوز ذلك وعزاه المؤلف لأكثر الفقهاء، والأخرى لا يجوز ذلك، كما لا يجوز سمعت من فلان في ذلك. ولا يجوز للراوي أن يبدل قول شيخه حدثنا بأخبرنا أو عكسه، في روايتان أيضا بالجواز والمنع، وجه القول بجواز ذلك اتحاد اللفظين في المعنى لغة، وجه المنع من ذلك اختلاف مقتضى اللفظين عند المحدثين لأنهم يخصون حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا يصلح عندهم لذلك أيضا، ولما ولما قرئ على الشيخ فأقر به فالإخبار عندهم أعم من التحديث، يعني يصلح عندهم لذلك وأيضا لما قرئ على الشيخ فأقر به. المرتبة الثالثة الإجازة، وهي أربعة أنواع. الأولى الإجازة لمعين في معين، كقوله أجزت لك أو لكم أن تروي، أي لك أو تروي عني الكتاب الفلاني. الثانية الإجازة لمعين في غير معين، كقولي أجزت لك أو لكم أن تروي عني جميع مروياتي، هذا غير معين. الثالث الإجازة لغير معين في معين، كان يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني الكتاب الفلاني. الرابع الإجازة لغير معين في غير معين، كان يقول أجزت للمسلمين أن يروا عني جميع مروياتي. وجمهور أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة، واستقر عليه عمل عامة أهل العلم، وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد الباجي وعياض من المالكية. ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من الطوائف ممن روي عنه ذلك شعبة بن الحجاج قائلا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي وأبو الشيخ الأصبهاني، وممن قال بذلك من الفقهاء القاضي حسين والماوردي وأبو بكر الخجندي الشافعي وأبو طاهر الدباس الحنفي، وهذا واحد الروايتين عن الشافعي، وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك، وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة. وفيها أقوال أخر غير ما ذكرنا بالتفصيل بين أنواع الإجازة مذكورة في الأصول وعلوم الحديث، والحق جواز الرواية بالإجازة كما عليه الجمهور. وقال صاحب المراقي وعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي. 597. وفي مقدمة من الصلاح وهكذا شرح الألفية للعراقي كلام طويل جدا حول الإجازة، ربما أطول من الكلام على المرتبة الأولى من مراتب التحمل وهي السماع. قال تنبيه: فإن قيل ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة؟ فالجواب أن بعض أهل العلم استدل لذلك بما يأتي. قال صاحب تدريب الراوي، قال ابن الصلاح، من هو صاحب تدريب الراوي؟ السيوطي. تدريب الراوي على تقريب النووي، إنما قالوا النواوي، يعني النووي والنواوي هذا هو. وما هو التقريب؟ يعني قرب اسمه ابن الصلاح، له كتاب، له كتاب أوسع من التقريب، ثم اختصروا إلى التقريب والتيسير في علوم البشير النذري السيوطي. ولا هناك شرح للسخاوي خرج مؤخرا في مجلد التقريب والتيسير. قال صاحب تدريب الراوي، قال ابن الصلاح: وفي الاحتجاج لتجويزها غموض، ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة، يعني هذا من أدلتهم في إجازة الرواية بالإجازة. قال: فقد أخبره بها جملة كما لو أخبره بها تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك حاصل بالإجازة. وقال الخطيب في الكفاية: احتج بعض أهل العلم بجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن أبي بكر وعنه فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير سماع منه. معمول بها الإجازة، وليس لنا أن نقول ما هو الدليل، صار عمل أهل العلم عليه. لو عطلت الإجازة لا كثير من العلوم والفنون. قال المرتبة الرابعة المناولة، وهي أن يناوله كتابا ويقول له اروي عني ما فيه، فهو كالإجازة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يكفي، واللفظ وحده يكفي. هو فيها خلاف، وكلاهما تجوز الرواية به، فيقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل إجازة لم يجوز على صح القولين. فإن قال هذا الكتاب سماعي ولم يأذن في روايتي عنه فلا تجوز الرواية بذلك، لأنه يمكن ألا يجيز روايته. لهم روايته، لأنه يمكن ألا يجيز روايته عنه أو رواية عنه، روايته كيف رواية، لأنه يمكن ألا يجيز روايته عنه لخلل يعلمه فيه. وكذلك لو قال عندي شهادة لا أشهد بها أو لا أشهد بها، ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي. وكذا لو وجد شيئا بخطه لا يرويه عنه، لكن يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، هذا في الوجادة كما سيأتي إذا ذكرها، قد اختصر على الرابعة. فإن قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري أو مسلم مثلا، فليس له أن يرويها عنه ما لم يأذن، وهل يلزمه العمل بما فيه، وهل يلزمه العمل به، في خلاف، وأظهره لزوم العمل به، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منهم، فإن ذلك يفيد سكون الناس وغلبة الظن. وإلى ذلك أشار في المراقي بقوله والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح السند. هذه 600 البيت رقم 600. قال هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث مع زيادات إيضاح واستدلال واستظهار، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله من ترتيب هذه المراتب الأربعة المذكورة، قول أو قول بعض أهل العلم، وفي أقوال أخرى غير هذا، منها أن المناولة والسماع والعرض الذي هو القراءة على شيخ فيقول نعم في مرتبة واحدة، إذا قال نعم في مرتبة واحدة، وأن الإجازة المجردة عن المناولة مرتبة ثانية دونها، وهذا هو المشهور عن المالكية، وعليه درجة في مراقي السعود بقوله للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال ذا الإذن احتوى، للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال ذا الإذن، سيكون ذا الإذن أو ذا الإذن، ها؟ متى على النوال؟ لا، لماذا النوال؟ النوال المقصود به الذي يناوله، إذا ناوله ثم أذن له للعرض والسماء والإذن استوى، يعني هذه مستوية، استوى أي أنها مستوية وليس استواء، استوى للعرض والسماء والإذن استوى متى على النوال إذا الإذن احتوى. قال ومراده بالإذن الإجازة وبالنوال المناولة، يعني أن الإجازة المشتملة على المناولة في مرتبة السماء والعرض. وكون المناولة المذكورة تساوي السماء هو ما ذهب إليه ابن شهاب وربيعة. هذا بشد النون، تشديد النون في الأصل. وكون المناولة المذكورة تساوي السماء هو ما ذهب إليه ابن شهاب وربيعة ومالك وخلق كثير قاله في نشر البنود. وكونها دون السماء ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وصححه النووي قالوا في نشر البنود أيضا كما قلنا لكم. هنا فيه شيء من الاختصار، هنا لم يذكر إلا أربع، ماذا بقي من تلك المراتب؟ من يذكرها؟ هي آخر شيء، من يرتبها؟ السماء والعرض والإجازة والمناولة والإعلام والكتابة والوصية والوجاد، هذه الثمان من المراتب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: إذا وجد سماءه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماءه إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنه إذا وجد سماءه بخط يغلب على الظن بأنه سمعه مع أنه ناس للسماع. يعني كانوا من قبل إذا سمع الكتاب كان أنه كتبه، يعني إذا سمع الكتاب ثم كتب السماع كيف يكتب السماع؟ يقول قرأت هذا الكتاب على الشيخ فلان ابن فلان في يوم كذا، ثم مع الأيام شك في هذا تثبيت السماء، هل هو قوله أو خطه أم لا، شك، فهل يعتمد على هذا أم أنه يترك ذلك؟ فلأنه إذا وجد سماعه بخط يغلب على الظن به أنه سمعه مع أنه ناس للسماع، فلو أن يرويه اعتمادا على الخط وهو ما اختاره المؤلف وعزاه للشافعي، وعلل ذلك بأنه مبني بأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل. وقد وجد ذلك في هذه المسألة لأن الثقة بالخط المذكور يغلب على الظن بها صحة السماء المذكور، وقيل لا يجوز له، وقيل لا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادا على الخط لأجل نسيانه للسماء وعزاه إلى أبي حنيفة. ولا يجوز له أن يروي ذلك اعتمادا على الخط لأجل نسيانه للسماء وعزاه إلى أبي حنيفة مستدلا له بقياس الرواية على الشهادة في ذلك. واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من جهتين: الأولى أن الشهادة تصح اعتمادا على الخط الموثوق به وإن لم يتذكرها على إحدى الروايتين، الثاني أن الشهادة أضيق من الرواية لما علم بينهما من الفروق كما تقدم، والله تعالى أعلم. زد هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاث نقاط: الأولى أنه إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك، وهذا واضح لأن منع روايته المشكوك فيه ضروري كما ترى. الثاني أنه إن شك في حديث من سمائه ثم التبس عليه ذلك الحديث المشكوك فيه فلم يميزه عن من غيره لم يجوز له أن يروي عنه شيئا من ذلك الشك، لأن كل حديث رواه عنه احتمل أن يكون هو ذلك الحديث الذي شك في سماعه. الثالثة إذا غلب على ظني أنه سمع منه حديثا ولم يجز أنه إذا غلب على ظني أنه سمع منه حديثا ولم يجزم بذلك فلتكفي غلبة الظن فتجوز الرواية بها أو لا تكفي فلا تجوز بها، ولم يرجح واحد منهما أو يرجح واحدا منهما يكفي لهم.